الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال فصل شروط الوضوء عشرة قال شروط الوضوء عشرة هذه الشروط ليست خاصة بالوضوء بل هي شروط الوضوء وشروط الغسل أيضا قال المعنى أن الشروط التي تشترط لصحة الوضوء عشرة إذا نقص واحد منها لم يصح وهي شروط لصحة الغسل أيضا بل الشرطان الأولان يشترطان لكل عبادة وهما الإسلام والتمييز فلا تصح عبادة إلا بشرط الإسلام وبشرط التمييز هذا من حيث الأصل وإلا فالحج مثلا يصح حتى من غير المميز إذن قوله هنا بل الشرطان الأولان الإسلام والتمييز يشترطان لكل عبادة نقول ويستثنى من ذلك الحج فإنه يصح من غير المميز لأن شرط صحة الحج الإسلام فقط قال رحمه الله تعالى والثالث أي النقاء عن الحيض والنفاس يشترط لكل عبادة تفتقر إلى الطهارة واضح؟ مثل ماذا العبادات التي تحتاج إلى الطهارة؟ مثل الصلاة ومثل الطواف ومثل خطبة الجمعة واضح؟ فهذا الشرط يشترط في كل عبادة تفتقر إلى طهارة أما العبادات التي لا تفتقر إلى طهارة كالأذان مثلا لا تشترط الطهارة للأذان واضح؟ والصوم مثلا لا تشترط الطهارة للصوم إلا في نحو حائض واضح؟ فهذا لا يشترط فيه تمام؟ قال رحمه الله تعالى الإسلام المعنى أن الأول من شروط من الشروط التي تشترط لصحة الوضوء كون المتوضئ مسلما فلا يصح وضوء الكافر وقد علمت أن شرط أنه شرط لصحة الغسل أيضا أي أن الإسلام شرط لصحة الغسل أيضا لكن يستثنى غسل الكافرة لتحل من الحيض لحليلها المسلم المرأة الكتابية مثلا إذا كان زوجها المسلم يريد معاشرتها بعد أن طهرت من حيض أو نفاس فإنه لا يحل له أن يعاشرها حتى تغتسل شأنها شأن المرأة المسلمة إذا طهرت من حيض ونفاس فإن زوجها ليس له أن يعاشرها حتى تغتسل للآية الكريمة في سورة البقرة فإذا طهرت الكتابية من حيض أو من نفاس فأراد زوجها أن يعاشرها فإنها تغتسل طيب هل يصح غسلها مع أنها كافرة أو لا يصح؟ الشرط هنا لصحة الغسل الإسلام ومقتضى هذا الشرط أن غسلها لا يصح صح؟ لكنهم استثنوا هذه الصورة فصححوا غسلها واضح؟ لتحل لحليلها المسلم هذه صورة المسألة تأتي مسألة أخرى وهي عندما اغتسلت هذه المرأة الماء الذي اغتسلت به هل يعتبر ماء مستعملا أو لا؟ الجواب يعتبر ماء مستعملا فإن قال قائل كيف يكون ماء مستعملا مع أنه لم تؤدى به عبادة فإن غسلها ليس عبادة صح غسل هذه الكتابية ليس عبادة فكيف يكون هذا الماء مستعملا الجواب نعم لم تؤدى به عبادة لكن أدي به فرض فإنها لا تحل لزوجها إلا بهذا الغسل فهم ولا لا ولذلك تعريف الماء المستعمل ما أزيل به مانع ما أدي به فرض وكان الماء قليلا وانفصل وانفصل عن العضو. واضح ولا لا؟ أرجو أن يكون واضح، إذا غير واضح سأعيد النقطة. تمام؟ قال: لكن يستثنى غسل الكافرة لتحل من الحيض لحليلها المسلم. تمام؟ فإنه يصح، أي فإن غسلها يصح وتجب إعادته إذا أسلمت. غسلها يصح لهذا الأمر فقط، وهو أن تحل لحليلها المسلم، لهذا الأمر فقط، وليس معنى أن غسلها يصح أنه يرفع عنها حدث الحيض. واضح؟ ولذلك قالوا إذا أسلمت وجب عليها أن تغتسل مرة أخرى. إذن غسلها هذا ينفع في جزئية واحدة، ما هي هذه الجزئية؟ أنها تحل لحليلها المسلم. وطبعا كلمة لحليلها المسلم، يعني منهم من قال هذه ليست قيدا وذكر هذا في الحواشي، لا حاجة أن نطيل به المقام هنا. قال رحمه الله تعالى: والتمييز. قال: التمييز في الإنسان أن يفهم الخطاب ويرد الجواب، أن يفهم الخطاب ويرد الجواب. وعبر بعضهم بتعبير أدق فقال: أن يفهم الخطاب ويحسن الجواب، لأنه قد يرد الجواب لكن جواب بعيد عن السؤال، فلا يكون الرد حسنا. واضح؟ ولذلك الأولى أن يقال أن يفهم الخطاب ويحسن الجواب. هذا التعريف الأول للتمييز. والتعريف الثاني للتمييز: أن يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده. واضح؟ والفرق بين الأول والثاني أن الأول ضابط فكري والثاني ضابط عملي. ومعنى الثاني أنه يستقل بحاجات نفسه، فيستطيع أن يأكل لوحده، أن يشرب لوحده، أن يلبس ثيابه لوحده، أن يستنجي وحده. قال الثالث: وأن يفرق بين يمينه وشماله. قال بعض العلماء: ليس المراد باليمين والشمال اليد اليمنى مثلا واليد اليسرى، إنما المراد أن يفرق بين ما ينفعه وما يضره. واضح؟ ذكر ذلك العلامة الشبراملسي رحمه الله. قال: أو أن يفرق بين التمرة والجمرة. أقوال، هذه أربعة أقوال. تمام؟ قال: والمعنى أن الثاني من الشروط التي تشترط لصحة الوضوء كون المتوضئ مميزا. نعم، استثنوا طهر الصبي الذي لا يميز للطواف فقالوا يصح. ذكرت لكم قبل قليل أن الشرط في الحج الإسلام فقط، فيصح الحج حتى من المجنون، ويصح الحج حتى من الصبي غير المميز، يحرم به وليه. واضح؟ ويأخذه إلى المناسك، فالحج صحيح. طيب، إذا كان الصبي هذا غير مميز وجاء وقت الطواف والطواف شرطه الطهارة، كيف يفعل ولي الصبي؟ قال: يوضئه. هل يصح أن يوضئه؟ هل يصح الوضوء منه مع أنه غير مميز؟ قالوا: نعم، هذا استثناء. واضح ولا لا؟ ولذلك قال: نعم، استثنوا طهر الصبي الذي لا يميز للطواف فقالوا يصح. طيب، الماء الذي طهر به هذا الصبي، الماء الذي وضئ به هذا الصبي للطواف، هل يكون مستعملا أو لا يكون مستعملا؟ ما رأيكم؟ يكون مستعملا، لأنه أدي به فرض. تمام، أدي به فرض. قال رحمه الله تعالى: نعم، استثنوا طهر الصبي الذي لا يميز للطواف فقالوا يصح. ثم قال: والنقاء عن الحيض والنفاس. هذا الشرط الثالث. النقاء معناه النظافة، والمراد هنا الخلو. والمعنى أن الثالث من الشروط التي تشترط لصحة الوضوء الخلو من الحيض والنفاس، الخلو من الحيض والنفاس. قال: ومثلهما كل مناف له. هذا هو الأصوب، ومثلهما في بعض النسخ، ومثله في بعض النسخ، ومثلها يعني في بعض الطبعات، ومثلها في بعض الطبعات، ومثله، لعل الأقرب مثلهما، أي ومثل الحيض والنفاس كل مناف، كخروج البول بمعنى آخر أن الحائض والنفساء لا يصح منهما وضوء ولا يصح منهما غسل. لماذا؟ لأنهما متلبستان بمانع وهو وجود الحيض. كذلك الإنسان إذا توضأ في أثناء تبوله يبول وفي نفس الوقت يتوضأ، لا يصح وضوء. لماذا؟ لوجود ماذا؟ لوجود المانع. واضح؟ وقس على هذا نظائره. إذن المقصود هنا انتفاء المانع، سواء كان المانع حيضا أو نفاسا أو بولا، تمام، أو غير ذلك. فقوله في المتن والنقاء عن الحيض والنفاس هذا من باب ضرب المثال وليس من باب الحصر. فقال وكذا يقال في الغسل فلا يصح مع خروج المني أو الحيض أو النفاس. ثم قال رحمه الله نعم تستثنى أغسال الحج ونحوها فإنها تسن للحائض والنفساء. هنالك بعض الأغسال المقصود منها النظافة، هذه تسن أي تطلب ندبا من المرأة حتى ولو كانت في حال حيض ونفاس. منها أغسال الحج كغسل الوقوف لعرفة مثلا، كغسل مثلا رمي الجمار، واضح، أو رمي جمرة العقبة، هذه تستحب حتى من الحائض، كغسل الإحرام تستحب حتى من الحائض والنفساء. الأمر الثاني من الأغسال التي تستحب حتى من الحائض والنفساء أغسال العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، تستحب حتى من الحائض والنفساء. الثالث غسل من غسلت ميتا، فالمرأة الحائض لو غسلت امرأة مثلا، هذه المغسلة يستحب لها أن تغتسل حتى ولو كانت في حال حيض أو في حال نفاس. إذن هذه أغسال مستثنى فتصح من المرأة، ليس تصح فقط بل وتسن حتى ولو كانت المرأة في حال حيض أو نفاس. قال رحمه الله تعالى وعما يمنع وصول الماء إلى البشرة. قال البشرة ظاهر جلد الإنسان، هذا تعريفها. والمعنى أن الرابع من الشروط التي تشترط لصحة الوضوء خلو العضو عما يمنع وصول الماء إليه، كالوسخ الذي تحت الأظفار إن لم يكن من العرق، وكالدهن الجامد للمائع وإن لم يثبت عليه الماء، وكالغبار الذي على البدن إن لم يعسر زواله، فإن عسر بأن صار كالجزء منه لم يضر. يقول لك إن من شروط الوضوء ومن شروط الغسل أي من شروط صحتهما إزالة كل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، وهذا أمر يكثر غفلة أو تكثر غفلة الناس عنه خاصة النساء، فتضع بعض الأصباغ أو بعض الأشياء التي تستعملها للتجميل ثم تتوضأ مع وجودها، واضح، فلا يصح منها لا وضوء ولا غسل إذا فعلت ذلك. لماذا؟ لوجود ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. فقال لا بد من إزالة كل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، كالوسخ الذي تحت الأظفار إن لم يكن من العرق. أما إذا كان الوسخ من العرق فهذا معفو عنه. وكالدهن الجامد، الدهن الجامد الذي يكون كثيفا مثل الفازلين، تمام، هذا دهن جامد لا بد من إزالته. أما إذا كان الدهن مائعا حتى أويل يعني زيت حتى وإن لم يثبت عليه الماء، فإذا صببت الماء جرى مباشرة، ها، لا يثبت عليه الماء، فهذا لا يضر. الذي يضر هو الدهن الجامد، فأحيانا بعضهم يضع الفازلين مثلا هذا بكميات كبيرة، تمام، بحيث أنه يشكل طبقة تمنع وصول الماء، فهذا لا يصح الوضوء معه. قال رحمه الله وكالغبار الذي على البدن إن لم يعسر زواله، كذلك الغبار الذي على البدن الذي لم يعسر زواله لا بد من إزالته. أما ما عسر زواله صعب إزالته. لماذا؟ لأنه أصبح كالجزء من البدن، واضح، أصبح كأنه جزء من البدن، تمام؟ فهذا معفو عنه. قال فإن عسر بأن صار كالجزء منه لم يضر. إذا تقرر هذا بارك الله فيكم، فإن بعض أئمة الشافعية كالإمام الغزالي وقبله الجويني والقفال، هؤلاء رخصوا إذا كان ما يمنع وصول الماء إلى البشرة مما يبتلى به بعض الناس. واضح؟ كأن يكون بعض الناس مثلا يعمل في المزارع، فهذا لابد أن يبقى في تحت الأظفار شيء من الطين، ويشق عليه في كل وضوء أن يزيل ذلك. والذي يعمل في طلاء الأدهان على سبيل المثال، تمام، أو الذي يعمل في ميكانيكا السيارات، واضح؟ فمثل هذا رخص فيه هؤلاء وقالوا إن قاعدة المشقة تجلب التيسير تدل على التخفيف في حق هؤلاء. وفي فعلا هذا أمر يكثر به ابتلاء هؤلاء الناس من أصحاب المثل. ولو قلت له، لو قلت له في كل صلاة يظهر وجود مثلا شيء من هذا يجب عليك أن تعيد الوضوء وأن تعيد الصلاة، لشق عليه الأمر. حتى أنه في بغية المسترشدين قال يجوز تقليد هذا الرأي حتى ولو بعد الفعل، حتى وإن قلدت بعد الفعل، يعني بعد أن صليت مثلا رأيت ماذا؟ رأيت أيوة شيء تحت الأظفار من طلاء أو طين أو عجين بالنسبة للخباز، واضح، أو نحو ذلك، فقلدت بعد الفعل، فإن هذا مجزئ وتصح العبادة وتبرأ بها الذمة. قال رحمه الله تعالى وأن لا يكون على العضو ما يغير الماء. هذا أيضا من الشروط المهمة. أمس تماما كان أحدهم يسأل عن هذا الشرط، يقول أنه يضع الشامبو على رأسه ثم يغتسل من الجنابة، فينزل الماء ويمر الماء على رأسه ثم على جسده وهو قد اختلط بالشامبو، واضح؟ هل هذا يجزئ أو لا يجزئ؟ هذا لا يجزئ. لماذا؟ لأن الماء إذا تغير ولو بما على العضو الذي يراد تطهيره تغيرا يسلب الإسم المطلق فإنه لا يرفع حدثا، واضح؟ ولذلك قال هنا وألا يكون على العضو ما يغير الماء. المعنى أن الخامس من الشروط التي تشترط لصحة الوضوء ومثل ذلك الغسل خلو العضو عما يغير الماء تغييرا يسلب اسمه كالحبر والزعفران والصابون والشامبو ونحوها. فإن كان قليلا، من هذا الذي قليل؟ فإن كان التغير قليلا لا يسلب الاسم لم يضر. قال رحمه الله تعالى والعلم بفرضيته. المعنى أن السادس من الشروط التي تشترط لصحة الوضوء أن يعلم المتوضئ كون الوضوء فرضا، فلو تردد في فرضيته أو اعتقده سنة لم يصح. لو تردد في فرضيته، في فرضية ماذا؟ في فرضية الوضوء، أو اعتقد أن الوضوء سنة وليس بواجب لم يصح. قال وألا يعتقد فرضا من فروضه سنة. المعنى أن السابع من الشروط التي تشترط لصحة الوضوء ألا يعتقد المتوضئ سنية فرض من فروضه. فعندك ثلاث حالات، تمام، ذكرها هنا. الحالة الأولى قال فلا بد من تمييز فروضه من سننه. هذه الحالة الأولى، أن تميز فروض الوضوء ستة: النية، غسل الوجه، غسل يدين المرفقين، مسح بعض الرأس، غسل رجلين الكعبين، الترتيب. هذه الفروض: المضمضة، الاستنشاق، التسمية، مسح جميع الرأس إلى آخره. هذه السنن. إذا فعلت هذا صح وضوءك. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية قال أو اعتقاد أن جميع مطلوباته فروض. هذه الصورة الثانية صح. إذا اعتقدت أن كل ما طلب في الوضوء سواء كان من المندوبات أو من الأركان، كل ما طلب في الوضوء فرض، فهذا يصح. فلو اعتقدت أن المضمضة فرض وأن الاستنشاق فرض وأن التسمية فرض وأن الترتيب فرض وكل شيء اعتقدته فرض هذا يصح. هذه الصورة الثانية. طيب الصورة الثالثة قال أو بعضها فروض وبعضها سنن. تقدير الكلام الصورة الثالثة إذا اعتقدت أن بعضها فروض وبعضها سنن ولم تميز هذا عن ذاك، إنما اعتقدت إجمالا أن الوضوء فيه فروض وفيه سنن لكن لم تقصد بفرض من الفروض معين أنه سنة، لم تقصد بهذا، واضح؟ أيضا هذا يصح، يصح مطلقا من العالم والجاهل، تمام؟ هذا على أحد الرأيين، هذا رأي رملي. انظر ماذا قال، قال هنا هذا رأي ابن حجر، قال هنا أو بعضها فروض وبعضها سنن بشرط ألا يقصد بفرض معين السنة، لا فرق في جميع الصور بين العالم والجاهل عند ابن حجر. وخالفه الرملي في الأخيرة فقط، في الأخيرة فقط، تمام؟ فقال إنها لا تكفي إلا من جاهل، واضح؟ أما العالم لا، العالم لا بد أن يميز، والمراد بالعالم من كان عالما ليس بجميع أبواب الفقه وإنما عالما بفقه هذا الباب، واضح؟ بفقه هذا الباب، باب الطهارة، باب الوضوء والغسل. إذا تقرر هذا فكم صور ذكر؟ ثلاث صور. هذه الصور الثلاث كلها تصح. إذن الصورة الأولى ما هي؟ اعتقد أول صورة ميز الفروض من السنن. الثانية اعتقد أن جميع المطلوبات فروض. الأمر الثالث اعتقد أنه يوجد فروض ويوجد سنن ولم يميز، صح؟ طيب متى لا يصح؟ لا يصح إذا اعتقد أن جميع المطلوبات سنن، كل ما طلب في الوضوء كل ما طلب في الغسل اعتقده سنة، هنا لا يصح. واحد. اثنين، لا يصح إذا اعتقد أن فرضا معينا من فروض الوضوء مثلا سنة، مثلا اعتقد أن الترتيب سنة لا يصح وضوءه، اعتقد أن مسح بعض الرأس سنة لا يصح وضوءه، اعتقد أن النية سنة لا يصح وضوءه، واضح ولا لا؟ إذن في حالتين لا يصح وفي ثلاث حالات يصح، إلا أن الحالة الثالثة حصل فيها خلاف بين الشيخ ابن حجر والشيخ الرملي، فعند الشيخ ابن حجر يصح مطلقا وعند الرملي يصح من الجاهل دون العالم، واضح ولا لا؟ العالم لا يصح منه لأن العالم لا بد أن يميز، والعالم المراد به من كان عالما بفقه هذا الباب وليس بسائر الأبواب، واضح ولا لا؟ قال رحمه الله تعالى والماء الطهور. الماء الطهور هو الماء المطلق وهو الذي لم يقيد بقيد لازم عند العالم بحاله من أهل العرف واللسان، بأن لم يقيد أصلا أو قيد بقيد منفك كماء البحر وماء النار. هذا يحتاج إلى بعض الشرح، انتبه معي. ما هو الماء المطلق؟ قال لك الماء المطلق الذي ليس له قيد لازم، ليس له قيد لازم. ما معنى ليس له قيد لازم؟ إما أنه ليس له قيد أصلا فيسمى ماء، أو له قيد لكن منفك فيقال له ماء بئر، ماء نهر، ماء عين. هذا القيد بئر، نهر، بحر، عين، ثلج، برد، هذا يسمى قيد منفك. إيش معنى منفك؟ يعني يمكن أن تسميه ماء دون أن تذكر القيد. يعني لو قلت لك على سبيل المثال ائتني بماء، فجئت لي بماء من بئر، ماء من نهر، من عين، من ثلج، ما في مشكلة، هذا يسمى ماء بإطلاق، واضح؟ لكن لو قلت لك ائتني بماء، فأتيتني بماء ورد، بماء جوز الهند، بماء البطيخ، واضح؟ هذا لا يسمى ماء بإطلاق، هذا لابد من إيش؟ من قيد لازم له، واضح ولا لا؟ إذن إما أن الماء لا يقيد أصلا، واحد، أو أنه يقيد بإيش؟ بقيد منفك. أما لو كان له قيد لازم، هذا القيد اللازم هو الذي لابد أن يذكر مع الماء، فهذا ليس ماء طهورا، ليس ماء مطلقا. ثم قال لك هنا وهو الذي لم يقيد بقيد لازم عند العالم بحاله، عند العالم بحاله أخرج من؟ أخرج الجاهل بحاله. انتبه معي، لو أن هذا الماء ماء مستعمل، واضح؟ لو أن هذا الماء ماء مستعمل، وأستاذ عبدان لا يعرف أن هذا الماء مستعمل، فجاء شخص يريد أن يتوضأ بهذا الماء، سأل الأستاذ عبدان ماء طهور هذا؟ قال ماء طهور، واضح؟ هل تسميته له ماء طهور يجعله طهورا مع أنه في حقيقة الأمر مستعملا؟ لا. لماذا لا؟ لأنه لم يكن عارفا بحاله، واضح ولا لا؟ واضح. قال لك عند العارف بحاله من أهل العرف واللسان. ما المراد بأهل العرف واللسان؟ طبعا أهل اللسان أهل اللغة، وأهل العرف أي الفقيه الموافق، الفقيه الموافق. أعطيك مثالا عند المالكية، الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره ما حكمه؟ ها؟ طهور. عند المالكية طهور. طيب نفترض أن هذا ماء قليل وقعت فيه نجاسة ولم تغيره، وكنت فقيها مالكيا، تمام؟ فجاءني الأستاذ وحي وهو شافعي المذهب، فقال لي هل أتوضأ بهذا الماء؟ هل يمكن أن أتوضأ بهذا الماء؟ قلت له تفضل، هذا ماء طهور. هو طهور عند من؟ عندي. لكن عنده طهور؟ لا، عنده ليس طهور، وشافعي يرى أنه إذا وقعت فيه نجاسة فإنه ينقص وإن لم يتغير، صح ولا لا؟ إذن هنا وإن أخبرتك بأنه طهور لكنني لست من أهل العرف. ما معنى لست من أهل العرف؟ يعني لست موافقا لك في المذهب، واضح ولا لا؟ ولذلك وضعوا هذا القيد، فقالوا عند العالم بحاله من أهل العرف، شرحنا ما معنى أهل العرف، واللسان أي اللغة، واضح ولا لا؟ هذا المراد. فقال هنا بأن لم يقيد أصلا أو قيد بقيد منفك كماء البحر وماء النهر، وخرج به بماذا؟ ها؟ وخرج بالماء المطلق المقيد بقيد لازم كماء البطيخ ونحوه، كماء البطيخ، كماء جوز الهندي، تمام؟ أيضا هذا لا يسمى ماء بإطلاق، كماء الورد لا يسمى ماء بإطلاق، تمام؟ كالماء المستعمل لا يسمى ماء بإطلاق، تمام؟ قال فإنه لا يصح الوضوء به أي ولا يصح الغسل به أيضا، تمام؟ قال والمعنى أن الثامنة من الشروط التي تشترط لصحة الوضوء كون الماء المتوضأ به طهورا، ولا يشترط، انتبه هذه مسألة مهمة، قال ولا يشترط تيقن طهوريته عند الاشتباه، يعني لا يشترط أن تتيقن أن هذا الماء طهور عند الاشتباه. عند الاشتباه، ومعنى الاشتباه أن تجد ماءين، تمام؟ أحدهما نجس والآخر طهور، أحدهما نجس والآخر طهور، ماذا تصنع؟ تجتهد، وليتحرى لاشتباه طاهري بنجس، صح؟ تجتهد. هذا الاجتهاد قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا على تفصيل عند الفقهاء، فتجتهد. طيب عندما تجتهد تقرر أن هذا، على سبيل المثال هذا وهذا، تقرر أن هذا غالب ظنك أن هذا هو الطهور، جميل. الآن أنت تتوضأ به، هل وضوءك به لأنه طهور بيقين أو لأنه طهور بغلبة ظن؟ بغلبة ظن. ولذلك انظر ماذا قال، ولا يشترط تيقن طهوريته متى؟ عند الاشتباه، بل يكفي ظنها، يعني عند الاشتباه يكفي أن تتيقن، يكفي أن تظن طهورية الماء، واضح ولا لا؟ قال كما لا يضر ظن النجاسة عند عدم الاشتباه، هذه مسألة مهمة أيضا، لا يضر ظن النجاسة عند عدم الاشتباه. على سبيل المثال أنا دخلت إلى مكان قضاء الحاجة فوجدت إناء أو دلوان فيه ماء، واضح لنا؟ هذا الماء أنا متردد فيه بين أمرين، الأمر الأول يمكن أن يكون هذا الماء نجسا، هو ماء دون قلتين، واضح؟ يمكن أن قطرة بول وقعت فيه على سبيل المثال فأصبح نجسا، يمكن هذا؟ يمكن أن قليل بول وقع فيه ولم يغيره فأصبح نجسا، ممكن هذا. والأصل ما هو؟ الأصل بقاء الطهارة، استصحاب الطهارة في هذا الماء. طيب الآن هل يوجد اشتباه أو لا يوجد اشتباه؟ يعني بين ماءين لا يوجد اشتباه. طيب يوجد ظن نجاسة ولا لا يوجد ظن نجاسة؟ يوجد ظن نجاسة. قال لك ظن النجاسة هنا لا يضر، لماذا؟ لأنك تستصحب الأصل، واضح؟ فالأصل استصحابه أقوى من ذلك الظن، واضح ولا لا؟ فقال لك هنا كما لا يضر ظن النجاسة عند عدم الاشتباه، لا ما في اشتباه أصلا، واضح؟ فلا يضر ماذا؟ ظن النجاسة. لماذا لا يضر ظن النجاسة؟ استصحابا لأصل الطهارة، استصحابا لأصل الطهارة. قال رحمه الله تعالى ودخول الوقت والموالاة لدائم الحدث، هذا الشرط التاسع والعاشر، وهما شرطان خاصان بدائم الحدث. فدائم الحدث يشترط له هذان الشرطان الزائدان عن الشروط الباقية. فقال المعنى أن التاسع والعاشر من الشروط التي تشترط لصحة وضوء دائم الحدث خاصة تيقن أو ظن دخول الوقت، واضح؟ فلا يصح وضوء من دائم الحدث قبل دخول الوقت، إما يقينا وإما ظنا. فلو أراد دائم الحدث الآن أن يتوضأ لصلاة الظهر نقول لا يصح، لماذا؟ لأنه لم يدخل الوقت، واضح؟ لو أراد دائم الحدث أن يتوضأ للصلاة على الميت قبل أن يطهر الميت، قبل أن يطهر الميت، نقول لا يصح، لماذا؟ لأن وقت الصلاة على الميت متى يدخل؟ بعد تطهير الميت، أما قبل تطهير الميت لا يدخل، لأن من شرط صحة الصلاة على الميت أن يتقدم تطهيره، واضح ولا لا؟ إذن لابد من دخول الوقت أولا بالنسبة لمن؟ لدائم الحدث. أما السليم فيمكن أن يتطهر قبل دخول الوقت كما هو معلوم. قال رحمه الله تعالى والموالاة بين أفعاله وبينها وبين الصلاة، أي أن دائم الحدث تشترط في حقه موالاة، واضح؟ الموالاة بين ماذا وماذا؟ أولا بين الاستنجاء والتحفظ. نفترض أن هذا الشخص عنده سلس بول، أن هذه المرأة عندها استحاضة، فلا بد أن تستنجي أولا وبعد الاستنجاء مباشرة تتحفظ بأن تحشو الفرج بنحو قطنة ثم تعصب عليها وتشد الموضع، واضح ولا لا؟ إذن أولا استنجاء ثم بعد ذلك تحفظ مع الموالاة بينهما، تمام؟ ثم بعد التحفظ الوضوء مع الموالاة بينهما، ثم الوضوء يوالي بين أفعاله فلا يؤخر عضوا عن عضو بحيث يجف الذي قبله، واضح؟ ثم يوالي بين الوضوء والصلاة. إذن كم موالاة هذه؟ أربع موالاة، بين الاستنجاء والتحفظ، بين التحفظ والوضوء، بين أفعال الوضوء، بين الوضوء والصلاة. فإن فعلت ذلك المرأة أو فعل ذلك دائم حدث ثم أخر الصلاة عن الوضوء، ننظر إذا أخر لمصلحة الصلاة كانتظار جماعة مثلا، واضح؟ فإنه لا يضر. وإن أخر لا لمصلحة الصلاة بل لنحو أكل لزمه أن يعيد كل ما فعل، واضح ولا لا؟ لمصلحة الجماعة وإن طال الانتظار، نعم. قال رحمه الله تعالى عفوا لمصلحة الصلاة، قال رحمه الله تعالى أو ظن دخول الوقت، قال تيقن أو ظن دخول الوقت والموالاة بين أفعاله، أفعال ماذا؟ الوضوء، بين أفعاله أفعال ماذا؟ الوضوء. وبينها أي وبين الأفعال وبين أو بينها أي وبين الطهارة والصلاة، تمام؟ وبينها أي وبين الطهارة والصلاة، فهم هذا ولا لا؟ هو ذكر أمرين فقط وأنا ذكرت لك كم؟ أربع. ويشترط أيضا لدائم الحدث بارك الله فيكم أن يتقدم استنجاؤه على وضوئه. بالنسبة للسليم يمكن أنه يبول وبعد أن يبول يتوضأ وبعد الوضوء يستنجي، ممكن طبعا يستنجي دون أن يمس فرجه، واضح ولا لا؟ هذا بالنسبة للسليم لا إشكال في هذا، لا إشكال عند الشافعية والجمهور، تمام. فلا يشترط تقديم الاستنجاء على الوضوء، لكن بالنسبة لدائم الحدث لا بد يشترط أن يقدم الاستنجاء على الوضوء، واضح ولا لا؟ إذن نستطيع أن نقول إن دائم الحدث يختص بثلاثة شروط، ما هي؟ شرط الأول دخول الوقت، والشرط الثاني الموالاة، والشرط الثالث تقديم الاستنجاء على وضوئه، واضح؟ ثلاثة شروط. ثم قال رحمه الله: وبقي من شروط الوضوء والغسل زيادة على ما ذكره خمسةٌ، خمسة فاعل بقي. قال: وبقي من شروط الوضوء والغسل زيادة على ما ذكره خمسة. الآن سيكون هذا رقم كم الذي سيأتي به؟ الحادي عشر. اكتب فوق الحادي عشر حتى نعدها كم صارت. بسم الله. خمسة عشر كما في الياقوت. قال رحمه الله: إزالة النجاسة العينية. إذن يشترط أولا أن يزيل النجاسة العينية قبل الوضوء وقبل الغسل، واضح؟ أما النجاسة الحكمية فسيأتي الكلام عليها. فقال: لا الحكمية. ما الفرق بين العينية والحكمية؟ الحكمية هي التي لا تدرك بالحس، والعينية هي التي تدرك بالحس. الحكمية يكفي جري الماء عليها، العينية لا بد من إزالة عينها، واضح؟ فقال: لا الحكمية، بل يكفي لها مع الحدث غسلة واحدة. قال: بل يكفي لها لمن؟ للحكمية. بل يكفي لها أي للنجاسة الحكمية مع الحدث غسلة واحدة، فيغسل غسلة واحدة، تكون تلك الغسلة لإزالة النجاسة الحكمية، تمام، وأيضا لرفع الحدث. طيب والعينية؟ والعينية فيها تفصيل. العينية إذا كانت تزال بغسلة واحدة كفت غسلة واحدة لإزالتها مع رفع الحدث، وإذا كانت العينية تحتاج إلى أكثر من غسلة لا بد أن تزال عينها أولا ثم يغسل المكان عن الحدث. فهموا ولا لا؟ واضح ولا لا؟ نعم. إذن العينية إذا كانت تزال بغسلة واحدة فلها حكم الحكمية، وإذا كانت تحتاج إلى أكثر من غسلة فلا بد من إزالتها أولا ثم بعد ذلك غسلة أخرى لرفع الحدث. هذا الشرط الحادي عشر. الشرط الثاني عشر قال: وجري الماء على جميع العضو، واضح؟ جري الماء على جميع العضو، فلا يكفي أن يمس الماء للعضو، بل لا بد أن الماء يجري، تمام. قال: والثالث عشر، تمام، طبعا من عندي الثالث عشر: تحقق المقتضي. تحقق المقتضي، واضح؟ تحقق المقتضي. ما هو المقتضي للوضوء؟ ما هو الذي يقتضي؟ ما معنى المقتضي؟ المقتضي للشيء هو الموجب له، الطالب له. ما هو الطالب للوضوء؟ ما هو الموجب للوضوء؟ الحدث. تحقق المقتضي. طيب لو شك في المقتضي هل يصح وضوءه أو لا؟ انظر، رجل كان متوضئا ثم شك هل أحدث أم لا؟ الأصل ماذا؟ الأصل أنه يستصحب الطهارة، تمام، استصحب الطهارة، تمام، وصلى، ما في مشكلة في هذا، صح؟ رجل آخر كان متطهرا ثم شك هل أحدث أم لا، قال: ممكن أستصحب الطهارة لكن أنا سأتوضأ احتياطا، فتوضأ احتياطا وصلى، بعد أن توضأ احتياطا وصلى تبين له أنه كان محدث، وأن الشك الذي كان ليس مجرد شك وإنما يقين، واضح؟ فقال: الحمد لله قد توضأت وصليت، ها هل ينفع ذلك الوضوء أو لا ينفعه؟ لا ينفع. لماذا لا ينفعه؟ لأنه لم يتحقق المقتضي حينئذ، واضح؟ فيلزمه أن يعيد الوضوء والصلاة لاختلال هذا الشرط، وهو تحقق المقتضي، فهو لم يكن متحققا من ذلك المقتضي، واضح ولا لا؟ طيب انتبه معي، انتبه معي، هذا الشخص له ثلاث حالات سأفصلها لك حتى تفهم المسألة جيدا. كان متوضئا، شك في الحدث، تمام، قال سأتوضأ، فتوضأ ثم صلى. بعد الصلاة له ثلاث حالات، الحالة الأولى أن يتيقن أنه كان متطهرا، فهذا لا إشكال فيه. الحالة الثانية أن يتيقن أنه كان محدثا، هذه مسألة الدرس، واضح؟ عليه أن يعيد الوضوء والصلاة، تمام. الحالة الثالثة ألا يظهر له شيء، ها، فالأصل صحة صلاته، ولذلك نقول تحقق المقتضي. فهمت كم حالات هذه؟ ثلاثة. أراد أن يخرج من هذا الإشكال كله، كيف يصنع؟ قال العلماء الأولى له أن ينقض وضوءه، واضح، حتى يتوضأ بيقين. فهمت ولا لا؟ الحمد لله رب العالمين. قال الذي بعده ودوام النية حكما، هذا الشرط الكم؟ الرابع عشر، تمام. كيف ينقض وضوءه؟ إذا كان متزوجا يلمس زوجته خلاص، تمام. لو كان غير متزوج يبحث عن طريقة أخرى. قال هنا ودوام النية حكما، دوام النية حكما، بارك الله فيكم. شوف النية دوامها حكما أي عدم الإتيان بما ينافيها، هذا شرط لصحة الوضوء. فلو أنه قطع النية في أثناء الوضوء فما مضى من الوضوء صحيح، ما يأتي يحتاج إلى نية جديدة. لو أنه قطع النية في أثناء الوضوء ما مضى من الوضوء صحيح، ما يأتي يحتاج إلى نية جديدة، فلا يجب عليه إعادة الوضوء من أوله، لأن الموالاة ليست واجبة عندنا، واضح ولا لا؟ خلافا لمن قال إن الموالاة ركن في الوضوء كالحنابلة والمالكية. ولذلك لو أنه مثلا غسل وجهه، غسل يديه، ثم قطع نيته، واضح؟ نقول بقي لك مسح الرأس وغسل الرجلين، هذا يحتاج إلى نية جديدة فقط وينتهي الوضوء، لا يلزمك أن تعيد غسل الوجه مرة أخرى ولا غسل اليدين. فهم هذا؟ هذا استصحاب النية حكما، أي استصحاب حكم النية. أما استصحاب النية في الذكر أن تبقى ذاكرا لها فهذا مستحب، واضح؟ إذن عندك استصحاب حكم واستصحاب ذكر، واضح؟ فاستصحابك للنية أي أن تظل ذاكرا لها هذا مستحب، أن تستصحب حكمها من أول الوضوء إلى آخره، من أول الغسل إلى آخره، هذا واجب شرط، هذا الفرق بينهما، واضح؟ قال هنا ودوام النية حكما بألا يصرفها إلى غير المنوين، تمام، بألا يصرفها إلى غير المنوين. انتبه معي، من المسائل الدقيقة في هذا الشرط أن بعض الناس مثلا يغسل وجهه مرتان ومرتين وثلاثة، ثم يشعر أنه يحتاج أن يغسل وجهه رابعا حتى ينتعش أكثر، أو حتى ينظف بعض الأشياء التي في وجهه من تراب ونحو ذلك، واضح، يعني غبار، أو يتبرد أو غير ذلك، فيأخذ ماء بنية التبرد مثلا فيغسل الغسلة الرابعة، تمام ولا لا؟ نقول إذا أردت أن تغسل يديك بعد ذلك تحتاج إلى نية جديدة، واضح؟ لماذا؟ لأن إدخال نية التبرد هذه في أثناء الوضوء قطعت النية الأولى، قطعتها، قطعت حكمها، واضح لا؟ فإذا أردت أن تغسل يديك بعد ذلك تحتاج إلى نية جديدة. فإن قال قائل أليس الإنسان إذا غسل وجهه ثم أراد أن يغترف ماء ينوي الاغتراف حتى لا يصبح الماء مستعمل؟ نقول نعم. طيب هل بعد نية الاغتراف يحتاج إلى نية جديدة؟ الجواب لا، لماذا؟ لأن نية الاغتراف لمصلحة الوضوء، تمام؟ فلا تحتاج بعدها إلى نية جديدة. فهم هذا ولا لا؟ أرجو أن يكون كذلك. قال رحمه الله تعالى: وعدم تعليقها، تعليق النية، هذا الشرط رقم كام؟ 15. فلو قال نويت الوضوء إن شاء الله، هل يصح الوضوء أو لا يصح؟ فيه تفصيل. فإن قصد التبرك فإنه يصح، وإن قصد التعليق فإنه لا يصح، لأنه إذا قصد التعليق يكون مترددا، وشرط النية الجزم وعدم التردد. واضح؟ نكون بهذا انتهينا من شروط الوضوء. قال بعد ذلك: فصل. نواقض الوضوء 4 أشياء، هذا أظن في الدرس القادم، صح؟ نعم. نقرأ في النحو إن شاء الله. تفضل. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.